تعلقت به القلوب، فما أمرهم صلى الله عليه وسلم بشيء إلا وكان أول الممتثلين والمنفذين لهذا الشيء، وما نهاهم صلى الله عليه وسلم عن شيء إلا وكان أول المنتهين عن هذا الشيء. وهذه مقومات القدوة، هذه مقومات القدوة. ولا أريد أن أطيل النفس، لأنني أريد أن أتحدث الليلة عن وسيلة أخرى من أهم وسائل التربية لتحقيق منهج حدثني أبي، بعد أن أنهي الحديث في عجالة بإذن الله تعالى في التربية بالقدوة كأول وسيلة من وسائل التربية. أخي الحبيب، أيها الوالد الفاضل، أيتها الأم الغالية، أيها الأستاذ المربي، أيها الصحفي، أيها الكاتب، أيها الأديب، أيها الموجه، أيها الوزير، أيها الحاكم، أيها الأمير، أيها الملك، يا من ولاك الله جل وعلا الأمانة والمسؤولية أيا كان حجمها وأيا كان قدرها، أخاطبك وأنا أعرف لك قدرك، أخاطبك وأنا أعرف لك مكانتك. نعم، متأدبا بأدب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي علمتنا إياه أم المؤمنين عائشة، قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: أنزل الناس منازلهم. نعم، فقد أخاطب الآن أساتذتي، وأخاطب الآن آبائي من باب وذكر، من باب أن العلم رحم بين أهله، لا من باب الشعور بالأهلية ورب الكعبة أبدا، وإنما من منطلق الشعور بالمسؤولية. وهذا ما تؤصله وتقرره القاعدة الأصولية: من عدم الماء تيمم بالتراب. وأسأل الله سبحانه أن لا يجعل حظنا من ديننا قولنا، وأن يحسن نياتنا وأعمالنا، وأن يعيذنا وإياكم من خشوع النفاق، إنه ولي ذلك والقادر عليه. القدوة أيها الأفاضل، حاجة الناس إلى القدوة حاجة غريزية، حاجة فطرية. يعني الولد مفطور على حاجته إلى قدوة أمام عينيه وبين يديه في البيت ابتداء، الابن مفطور على حاجته إلى فطرة بفطرته إلى قدوة يقلدها في المدرسة، في الجامعة، في النادي، في الشارع، في المصنع، في البيت، في المزرعة، في وسيلة المواصلات. نعم، نحن مفطورون على حاجتنا إلى القدوة، إلى أسوة نتأسى بها ونقتدي بها. ينبغي أن نغير الآن القدوات، ينبغي أن نغير نظرتنا للقدوة، ينبغي أن نغير نظرتنا للأسوة. ظلت الأمة سنوات طويلة تنظر إلى اللاعبين، الممثلين، المهرجين، إلى أنهم الأسوات والقدوات، وهذا خلل في النظرة ابتداء إلى الأسوة والقدوة التي يجب أن تقدم للأجيال. وراع الشاة يحمي الذئب عنها، فكيف إذا الرعاة لها الذئاب؟ وراع الشاة يحمي الذئب عنها، فكيف إذا الرعاة لها الذئاب؟ كيف نقبل أن يقول ابن من أبنائنا: أتمنى أن أكون لاعبا أو مطربا؟ وكيف نقبل لابنتنا أن تقول: أتمنى أن أكون راقصة؟ لماذا؟ لأن النظرة أصبحت نظرة مادية منحطة سافلة. والله تعالى يحب معالي الأمور وأشرافها ويكره سفسافها. كيف يقدم الخائن ليكون قدوة لأجيالنا؟ كيف يقدم الكاذب ليكون قدوة لأجيالنا وأولادنا؟ قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح الذي راه أحمد في مسنده والحاكم في مستدركه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال: الحبيب الصادق الذي لا ينطق عن الهوى: سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة. قيل: من الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه، وفي لفظ: الرجل السفيه، يتكلم في أمر العامة. وأنا أقول بملء فمي وأقولها لله: لقد نطق الرويبضة وتكلم الرويبضات على مستوى الأرض على مستوى الدنيا تكلم الرويبضات وصاروا أسوات وقدوات، ولا حول ولا قوة إلا بالله رب الأرض والسماوات. لا، ينبغي أن نغير ابتداء نظرتنا للأسوة ونظرتنا للقدوة. فأسوتنا المتجددة على مر الأجيال والقرون، وقدوتنا المتجددة على مر الأجيال والقرون بل والباقية على مر الأجيال والقرون، قدوتنا هو المصطفى صلى الله عليه وسلم، هو الأسوة، ومن بعده أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر العشرة المبشرين بالجنة، والصحابة والتابعون وتابع التابعين والأئمة المهديون والصالحون من الأولياء الأتقياء والعلماء الربانيين والدعاة الصادقين والمبدعين من أبناء هذه الأمة في كل ميدان من ميادين الحياة. أنا لا أقصر الأسوات والقدوات على أهل العلم الشرعي ولا على أهل الدين، بل يجب أن ينظر أولادنا إلى الأسوة والقدوة المبدعة في كل ميدان من ميادين الحياة، شريطة أن تكون هذه الأسوة وهذه القدوة ملتزمة بشرع الله وملتزمة بمنهج الأسوة الطيبة والقدوة الخالدة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لأن الناس مفطورون كما قلت بغريزتهم، مفطورون على حاجتهم إلى الأسوة، مفطورون على حاجتهم إلى القدوة. من أول نعومة أظفار الولد تحتاج إلى أسوة، من أول نعومة أظفار البنت تحتاج إلى أسوة، تحتاج إلى قدوة. وقلت تأثير القدوة نوعان. خلي بال حضرتك وخلي بالك أيتها الأم، أنا بأطيل النفس في مسألة التربية لأننا جميعا نحتاج إليها، لأن كل بيوتنا تحتاج إلى هذه الدروس، وأول بيت ورب الكعبة يحتاج إلى هذه الدروس بيتي أنا، وأسأل الله أن يستر علي وعليكم في الدنيا والآخرة. أقول الأسوة أو القدوة لها تأثيران، خلي بال حضرتك، تأثير مباشر مقصود وتأثير غير مباشر أو غير مقصود. وبالمثال يتضح المقال. التأثير المباشر أو المقصود للقدوة بمعنى أن يفعل الوالد في البيت أمرا وهو يقصد أن يقلده بنوه، أن تفعل الأم الفاضلة في البيت خلقا وهي تقصد أن تقلدها ابنتها، هذه الأسوة أو القدوة المباشرة المقصودة. أن يحافظ الوالد على صلاة الفجر في جماعة وهو يقصد أن يعلم أولاده حب صلاة الفجر، إذ لا يليق أن ينزل الوالد إلى الصلاة دون أن يوقظ أولاده. وربما إن سألت كثيرا من آبائنا الفضلاء ليه ما صحتش الأولاد، قول والله الولد صعب علي. معلش اسمح لي أن أقول لك، أنت في غاية القسوة، سامحني، أنت والدي وأنت أخي الأكبر، أنت في غاية القسوة، أنت لست رحيما كما سأبين الآن، بل الرحمة كل الرحمة أن تصطحب معك ولدك إلى بيت الله جل وعلا، الشفقة أن تأخذه معك إلى بيت الله، لا أن تتركه نائما بدعوى أنه لم يأخذ قسطا وافيا من النوم أو من الراحة، لا، ليست هذه الشفقة. هذا فهم مغلوط لمعنى الشفقة وفهم مقلوب لمعنى الرحمة. فالشفقة والرحمة أن تصطحب معك ولدك إلى البيت، أي إلى بيت الله جل وعلا. إذن تفعل الأم سلوكا معينا، وقد يكون سلوكا يسيرا. على سبيل المثال، على سبيل المثال، إذا دخل الزوج لينام، خلي بالك يا أختاه، إذا دخل الزوج لينام ليستريح، عاد من عمله في الفترة الصباحية ودخل إلى حجرته الخاصة ليأخذ قسطا قليلا من الراحة، ساعة ساعتين، ليعاود الذهاب إلى عمله مرة أخرى، ليستطيع أن يوفر لأولاده فقط نصف قيمة الدروس الخصوصية، وأسأل رب البرية أن يتولاه في طعامه وشرابه. فدخل الرجل يستريح ليأخذ هذا القسط من الراحة، وتريد الأم العاقلة المؤمنة الذكية أن تغرس في قلب ابنتها قيمة خلقية معينة، ألا وهي تريد أن تربي الأم ابنتها على احترام الساعة، احترام راحة الوالد في الساعة التي يستريح فيها، فماذا تصنع الأم؟ لا تقول لابنتها لا ترفعي صوتك، والأم ترفع صوتها بأعلى الدرجة، لأن أباك نائم، لا لا لا، وإنما تأتي إلى ابنتها وتقول لا ترفعي الصوت لأن أباك مستريح. هذه قيمة تربوية أخلاقية غرستها الأم في قلب البنت بطريقة تطبيقية، بطريقة عملية، لأنها لو رفعت صوتها كما تفعل كثير من أخواتنا وهي تريد أن تربي البنت مثلا على احترام هذا الوقت وهذه الخصوصية، لا تدري أنها بذلك قد خالف القول الفعل، وقد تناقض الفعل مع القول. أضرب مثالا آخر، كيف تعيب الأم على ابنتها وهي خارجة في الصباح إلى المدرسة بهذه الملابس الضيقة؟ بنت راح الجامعة ولا راح الثانوية العامة ولا راح حتى الإعدادية، لبس ليه البنطلون الجنس الضيق ده؟ طلع به ليه؟ لبس البادي ليه؟ أو بنص كمة أو سيبة شعرها ليه؟ طب وحط مكياج كامل ليه؟ لا يحصل العلم إلا بهذا التهتك، لا يحصل العلم إلا بهذا البعد عن منهج الله ومنهج سيدنا رسول الله. فتقف الأم وتعيب على ابنتها هذا الزي، وفي المقابل ترى البنت أمها لأنها موظفة تخرج معها إلى الوظيفة وقد وضعت هي الأخرى مكياجا كاملا ولبست ثيابا لا تليق. خلل، خلل. لا تستطيع البنت أن تتعلم الفضيلة وهي ترى أمها مستهترة، لا يمكن أن تتربى البنت على الفضيلة وهي ترى أمها مستهترة، لا يمكن أن يبغض الولد الدخان ووالده ينصح بترك الدخان والسجارة في فمه أو رائحة الدخان تملأ ملابسه، لا يمكن أن يعلم الوالد أولاده الصدق والولد يرى أباه يكذب على أمه ويكذب على أولاده ويكذب على أصحابه، لا يمكن أبدا. هذا خلل، هذا خلل. طيب يا مولانا أنا بحافظ على الصلاة في المسجد والأم سيدة فاضلة تعلم بناتها الصدق والفضيلة ولست مدخنا و إلى آخره، لكن الولد مدخن، لكن الولد يكذب، لكن الولد يسرق، لكن الولد بذيء في ألفاظه. أنا قلت في اللقاء الماضي لأنك بكل أسف تبني وغيرك يهدم، إننا نعيش زمانا كثرت فيه معاول الهدم، فقد تبني أنت في البيت وقد تهدم المدرسة، ويؤسفني أن أقول ذلك، وقد تهدم المدرسة وقد يهدم الإعلام وقد يهدم النادي وقد تهدم الصحبة وقد يهدم الشارع بأخلاقياته السيئة إلى غير ذلك، معاول هدم كثيرة. لكن على أي حال أنت أعذرت إلى الله، أديت ما عليك لله، ابذل ما استطعت، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أما كون الولد يهتدي أو لا يهتدي فلست مسؤولا عن ذلك أمام الله جل وعلا، ولو كانت هداية التوفيق بيد أحد كما أكرر القول لهدى النبي عمه أبا طالب، ولهدى نوح ولده، ولهدى إبراهيم أباه، ولهدى لوط امرأته، ولهدى نوح امرأته، لكن لن يستطيع أحد من هؤلاء الأفاضل أن يفعل شيئا من هذا. فهداية التوفيق ليست لي وليست لك، ما عليك إلا أن تعذر أنت أمام الله بتربيتك، بتوجيهك، بحرصك على أولادك، بزرعك في هذه الأرض الخصبة زرعا صحيحا على كتاب الله وعلى سنة سيدنا رسول الله، واترك النتائج بعد ذلك إلى الله تبارك وتعالى. فالنتائج ليست لي وليست لك كما أكرر دائما، من باب تضميد جراح كثير من المجروحين، لأن بيوت كثيرة في عصرنا وفي زماننا هذا قد جرحت بسبب بعد الأولاد عن هذا المنهج التربوي الذي يغرسه الأولاد الآباء والأمهات في قلوب وعقول الأولاد. نعم، يبقى إذن تأثير مباشر للقدوة، بمعنى أن يفعل الوالد أمرا وهو يقصد أن يقلده أولاده، هذا تأثير مباشر. أن يقول قولا وهو يريد أن يقلده أولاده. ألا ترى طفلك الذي لم يبلغ الثالثة من عمره إن رآك صليت في البيت النوافل أو قمت بالليل تصلي وقف إلى جوارك يقلدك؟ ألا ترى ابنتك التي لم تبلغ الثالثة حين ترى أمها تلبس الحجاب الشرعية وهي تريد أن تخرج معك تراها بعد ذلك تقلد أمها وتريد أن تضع هذا الحجاب على رأسها؟ مشى الطاووس يوما باختيال فقلد مشيته بنوه فقال على ما تختالون؟ قالوا لقد بدأت ونحن مقلدوه، يشب ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. هذه التربية. فأنا لا أريد أن أطيل النفس، التأثير الأول للقدوة هو التأثير المباشر، وهو أن يقصد القدوة أن يعلم أولاده أو أن يعلم الجيل سلوكا معينا، كما يفعل الإمام مثلا مع المصلين، أو العالم مع الأمة على فضائية من الفضائيات، أو في مسجد من المساجد، أو في محفل من المحافل، أو كما يفعل الأستاذ بين يدي طلابه في الفصل الدراسي الابتدائي أو الإعدادي أو الثانوي أو الجامعي. وأنا أرى، بأن أخطر مراحل التعليم هي المرحلة الابتدائية. يا شيخ كلام ده؟ نعم، أرى أن أخطر مراحل التعليم هي المرحلة الابتدائية، لأنها مرحلة التأسيس، مرحلة الغرس، إما أن يكون غرسا نافعا إلى ما شاء الله، وإما أن يكون غرسا فاشلا إلى ما شاء الله وقدر. هذه المرحلة التي نشكل فيها القلوب والعقول في آن، هذه هي المرحلة التي نشكل فيها القلوب والعقول في آن. ولذلك أنا أعجب بأنه لا ينتقل هذه المرحلة إلا الأساتذة الضعاف، وهذا خلل، بل يجب أن ينتقل هذه المرحلة أبرع الأساتذة وأقوى الأساتذة. ولا ينبغي أبدا أن يقل رواتب هؤلاء الأساتذة عن أساتذة الجامعات، لا والله، وهي دعوة أيضا لتقدير المدرس واحترامه والإحساس به والشعور به وبما يحتاج إليه هو ويحتاج إليه بيته. له لا يمكن أن يكون فارغ الذهن للعطاء إلا إذا كان مقدرا بكل ما تحمله الكلمة من معنى. وأمة لا تقدر التعليم ولا تنفق جل ما تملك على التعليم أمة محكوم عليها بالفشل والتخلف. ينبغي أن تخصص أعلى الميزانيات للتعليم، بشرط أن يكون التعليم تعليما صحيحا منضبطا موافقا لحاجة الأمة ولحاجة البشرية ولحاجة المرحلة التي تمر بها الأمة الآن. أما هذا التعليم الحشو الذي يخرج منه أولادنا بعد الاختبارات بشهر واحد لا تبقى في أذانهم منه كلمة، هو تعليم لا يصلح ولا يصلح، لا ينفع. ورحم الله شاعر الإسلام المعاصر محمد إقبال إذ يقول: إن العلوم والمعارف الحديثة تحسن أن تعلم أبناءنا، إن التعليم الحديث يحسن أن يعلم أبناءنا المعارف والعلوم، لكنه لا يحسن أن يعلم عيونهم الدموع ولا قلوبهم الخشوع. كيف ستبكي عين ابن من أبنائنا في هذه المدرجات المحشورة بين الطلاب والطالبات، ويخرج علينا إلى الآن من يقول: دعكم من هذا التخلف، اتركوا هذا التأخر وهذه العنصرية وهذه إلى آخر هذه التهم المعلبة، لمن يريدون أن يفصلوا الآن بين الطالب والطالبة. يخرج علينا من يريد أن يحرق هؤلاء الذين ينادون بالفصل ويتهمونهم بالتخلف والتأخر والرجعية إلى غير ذلك، ويقولون: اتركوا الولد يجلس إلى جوار زميلته. ليه؟ قالوا: لتخف حدة الكبت الجنسي عند النوعين. كذب ورب الكعبة، كذب ورب الكعبة، صدام واضح للفطرة. لا يمكن على الإطلاق أن يوجد فتاة، أن توجد فتاة في هذا السن، وأن يوجد شاب في هذا السن، وأن يلتصق الولد بالفتاة ثم نقول لهما: حذاري أن تتحرك الشهوة الكامنة، وحذاري أن تستثار الغريزة الهاجعة، هذا خلل يا سادة. ألقاه في اليم مكتوفا وقال: إياك إياك أن تبتل بالماء، هذا محال. ألقاه في اليم مكتوفا وقال: إياك إياك أن تبتل بالماء، محال أن تسكب البنزين على النار وأن تقول للنار لا تشتعلي، محال أن تقيد إنسانا وأن تلقيه في البحر وأن تقول إياك أن تغرق. هذه فطرة، هذه غريزة، حيثما وجد الرجل والمرأة لا سيما في هذا السن، بل وفي أي سن، لكنني أركز على سن المراهقة وسن الفتوة والشباب، في ظل هذه الشهوات الرهيبة التي تحيط بأولادنا من كل ناحية، أقول في هذه المرحلة إذا وجد الرجل إلى جوار المرأة والفتى إلى جوار الفتاة، فإن الجذب بينهما أمر فطري جبلي. قال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، أمر فطري غريزي. إذا وجد الرجل ووجدت المرأة فالجذب بينهما أمر مركوز في الفطر يا سادة، مركوز في أمر مركوز جبلي، أمر جبلي مركوز في الفطر، لا يستطيع أي إنسان أن ينتزع هذه الفطرة من قلب أي رجل أو من قلب أي امرأة أبدا. عشان كده سيدنا النبي الصادق قال: ما خلا رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما. ما تجيش بقى من القضية مش محتاجة فزلكة ولا فلسفة، ولا أنتوا كده بتشككوا في أخلاقيات المرأة وتريدون أن تتهموا المرأة، ولا هم لكم إلا لا يا أخي، هذه سنن كونية ثابتة لا تتبدل ولا تتغير، ومن خالف ذلك فقد خالف الفطرة المركوزة في النفوس التي فطر الله الخلق عليها. الشاهد أن التأثير المباشر للقدوة كان يقف الأستاذ بين طلابه إذا سمع المؤذن وهو يشرح في الفصل، يشرح قصة حصة إنجليزي أو فرنساوي أو ألماني أو رياضة، مش بقول دين لا، وبعدين يسمع المؤذن يؤذن لصلاة الظهر يتوقف المؤذن في الخارج: الله أكبر الله أكبر. الأستاذ واقف أمام طلابه: الله أكبر الله أكبر، يردد الله. درس عملي جميل، درس عملي جميل. أما إن حدث ذلك في الجامعة وخرج طالب يريد أن أصلي مثلا، يا الله على اللي بتعمل فيه، أصلا أنا جربت، يصبح بقى أضحك للمدرج كله: باخدنا على جناحك يا مولانا، طريح فين يا عم الشيخ، وهكذا ترياء بقى طول الحصة، طول المحاضرة ترياء. الله، لماذا لم يراعي الواضع الجدول الدراسي لأولادنا وقت صلاة الظهر؟ لماذا لم تبنى المساجد الجامعة في المدارس والجامعات ليخرج رئيس الجامعة وعميد الكلية مع طلابه لصلاة الظهر ولصلاة العصر؟ ليه ما تضعش الجداول وفق الصلوات؟ لماذا لا نعلم أبناءنا الصلاة في أوقاتها؟ هذه القدوة، هذا هو التأثير المباشر للقدوة. فرق كبير جدا بين أستاذ يغرس الفضيلة والقيم الأخلاقية والدينية في قلوب وعقول أولاده بالسلوك، وبين من يقول كلاما يخرج من اللسان لا يجاوز الآذان، لا يؤثر، بل ربما يكون تأثيره، بل أؤكد أن تأثيره سلبي عكسي. أقول لابني صلي وأنا تارك للصلاة، أقول للولد في الفصل ما تدخنش وأنا واقف على السبورة بدخن، أقول للولد هذب ألفاظك وأنا أسب الولد بأبيه وأمه في الفصل الدراسي، أسب الولد بأبيه وأمه في مدارس عامة ومدارس خاصة، كيف يتربى أولادنا؟ وبعد ذلك نشكو الأولاد، نشكو سوء أخلاق الأولاد، والأولاد يسمعون الألفاظ الجارحة النابية. الشاهد لا أريد أن أطيل لأن القلب موجوع، ففي تأثير مباشر للقدوة وفي تأثير غير مباشر. خلاص احنا عرفنا صورة التأثير المباشر دي كثيرة جدا، الأستاذ بين طلابه، الإمام مع إخواني المصلين في المسجد، لازم يكون قدوة، اللهم ارزقنا الصدق، ما ينفعش أبدا. يبقى الناس بتيجي تسمع الخطبة مثلا، وبعد الخطبة لا يرى الناس من هذا الإمام إلا ما يصطدم اصطداما مباشرا مع ما كان يؤصله، يعني بعد الخطبة مباشرة يلوه داخل الحجرة الخاصة بتاعته مثلا ومطلع السجارة بدخن. لا لا لا لا، مش ممكن أبدا، مستحيل. يقول لفظة بذيئة مثلا نابية، لا أعوذ بالله، مستحيل. كيف أربي؟ كيف يسمع الناس مني بعد ذلك عن الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم؟ هذا لا يليق. إلى غير ذلك من النماذج، القائد بين جنوده في الميدان، إن لم يكن القائد في مقدمة الصفوف لن يتأثر الجند ولن يصدقوا قائدهم، وهكذا وهكذا. هذه قدوة تأثيرها تأثير مباشر، أما التأثير غير المباشر هذا بفضل الله تبارك وتعالى لا يكون إلا بصدق القدوة مع ربه ثم مع نفسه ثم مع الناس. تأثير غير مباشر بالإخلاص، إخلاص القدوة، وبعلمه وبعمله وبأخلاقه وسلوكه. خلاص ما بيتكلمش، لا يتكلم. خلي بالك، أنا شخصيا أتربى، والله العظيم أعي ما أقول، أتربى وأتعلم على أيدي الكثيرين من آبائنا، من غير العلماء ومن غير الدعاة، بل من آبائنا ممن أجالسهم، أتعلم وأتربى وأرى القدوة الحقيقية لا تتمثل في كلمات منمقة بل في سلوكيات، في أخلاقيات. كم من أناس تعلمت منهم العطاء بدون ضوضاء وبدون جلبة، لا يحدث ضوضاء ولا جلبة، بل هو متخصص في العطاء بغير ضوضاء. كم من أناس تعلمت منهم الأدب، والله الأدب، والله ما سمعت منهم على صحبة الطويلة لهم في سياراتهم الخاصة أو في رحلات هنا وهناك، والله ما سمعت منهم كلمة قط سيئة، والله ما سمعت منهم كلمة سيئة قط. يا الله، كم من أناس تعلمت منهم الصدق وبغض الغيبة والنميمة. في مجلس أحدهم إذا ذكر أحد الحضور رجلا آخر بسوء قال: يا أخي اتق الله، والله لا أحب أن يذكر أحد بسوء في مجلسي. يا الله، والله سمعتها بأذني. قلت: يا له من رجل، يا له من فحل، يا له من شهم صادق يحترم ويتأسى به ويقتدى به. أين هؤلاء من أولئك الذين يسألون ويبحثون عن أناس متخصصين في نقل النميمة وفي كلمات الغيبة، ولا يهدأ له بال ولا يقر له قرار إلا إذا ملأ أذنيه بكلمات الغيبة والنميمة كل ليلة، ولا حول ولا قوة إلا بالله، إن لم يكن بالالتقاء المباشر فباللقاء غير المباشر عن طريق الهاتف المحمول أو النقال أو الجوال، ولا حول ولا قوة إلا بالله الكبير المتعال. ده تأثيره غير مباشر، قدوة ما بيتكلمش، ده رجل صادق، رجل خلوق، رجل مؤدب، أخت فاضلة محجبة لا تتكلم لكنها تدعو الناس بأخلاقها وسلوكها إلى الحجاب الشرعي، وأخرى تتكلم وتملأ المكان صياحا، وفي موقف ما تغطي على كل ما قالت بتصرف غير مهذب، بخلق سيء. طبيب لا يتكلم، لا يعطي المرضى محاضرات في الدين، ومع ذلك يخرج المرضى ليقول أحدهم الله يكرمه ده راجل مسلم يا سلام، وآخر يخرج الناس من عنده ليرفعوا أكف الدعاء والضراعة إلى الله، لا أقول لا يدعون له بل يدعون عليه، بل يدعون عليه. كم من أناس في مكاتبهم لا يتكلمون ولكنهم صامتون، يعملون، يقدمون القدوة بسلوكهم، بأخلاقهم، بعطائهم، بإنتاجهم، بإبداعهم، بشهادتهم العملية لدين ربهم ولأمتهم ولبلدهم ولمجتمعهم. ما أحوج الأمة إلى هؤلاء، هذه هي القدوة التي نحتاج إليها، قدوة تأثيرها غير مقصود وغير مباشر لكنها تؤثر تأثيرا حقيقيا وتؤثر تأثيرا كبيرا. نعم أيها الأحبة، ما أحوجنا إلى القدوة. النبي عليه الصلاة والسلام يصلي ويقول صلوا كما رأيتموني أصلي، تأثير مباشر، قدوة مباشرة. يحج أمام الناس ويقول خذوا عني مناسككم. وفي كثير من المواطن بأخلاقه بسلوكه لا يتكلم، وإنما يراه الناس فيرون القدوة المتحركة ويرون الأسوة الدائمة. فما أعظم تأثير القدوة في جانبها المباشر وفي جانبها غير المباشر. ما أحوجنا أيها الأفاضل إلى القدوة. قال الحبيب صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث جرير بن عبد الله البجلي: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. انظروا إلى فضل القدوة، انظروا إلى أجر القدوة. يعني تصور أنت الآن تفعل سلوكا ما، يعني على سبيل المثال أنت في قرية أو في حي من الأحياء، الحي بكل أسف قذر جدا، الجهاز المسؤول الجهاز الحكومي في الحي لا يقوم بدوره في النظافة. طيب هنسكت هنستنى؟ فجئت أنت مع مجموعة أخرى وعاهدتم الله تبارك وتعالى على أن تقوموا بحملة تنظيف وحملة نظافة لهذا الحي وإعداد صناديق خاصة بالقمامة على نفقتكم الخاصة، وخرجت أنت مع مجموعة من الفضلاء مع مجموعة من الشباب وقمتم بنظافة هذا الحي ووضعتم بعض الأشجار المثمرة الزيتون أو حتى غير المثمرة. وأنا أحب أن نستفيد، يعني بدل ما نضع شجرة معينة كشجر الفيكس مثلا، ما نضع شجرة مثمرة، لماذا لا نضع الزيتون بدلا منه؟ لماذا لا نضع النخل بدلا منه؟ المهم وعهدنا الله على تنظيف هذا الحي ووضعنا صناديق القمامة ووضعنا لافتات جميلة بخط واضح ملحوظ، ودعونا الناس إلى النظافة ودعونا الناس إلى الحرص على طهارة مثل هذه الأماكن. يا الله، هذه القدوة، هي دي القدوة. إنما هنفضل نتكلم وننظر وننتظر لن يتغير من الواقع شيء. لماذا لا تبدأ أنت بالمبادرة؟ لماذا لا تأخذ أنت المبادرة وتبدأ بالتغيير؟ وأنا كذلك، ووالله قد فعلت، وأنا أقسم بالله قبل أن أتكلم والله قد فعلت. لماذا لا أكلف بعض الأحبة وأنا معهم بقدر استطاعتي؟ المهم أن تأخذ أنت زمام المبادرة وأن تبدأ. أنا أذكر في مكان ما كان فيه جارة متبرجة غاية التبرج، وأردت أن أجمل المكان فبدأت بتجميل جدار الجارة، وضعت فيه حوضا للزهور ثم وضعت حوضا آخر للزهور أمام البيت، وخرجت هذه الجارة لتعبر عن هذا السلوك اليسير بحرصها على العودة إلى الإسلام والتزامها بالحجاب الشرعي لهذا السلوك فقط. والله ما تكلمت معها في شيء، لكن قلت أبدأ بطريقة عملية في موقف معين، طرمة، أكياس الزبالة، وأتعمد أجي أمام وهم يشاهدون وأشيل الكيس عادي خالص، وفي الصندوق أضعه بنفسي بيدي مرة، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، أمور يسيرة جدا. وأغرس في قلوب أولادي ما ترميش يا ابن الزبالة من برا البلكونة، الولد ممكن يغلط ويرمي طفل، أقول له ثالث وأقول له عاشر، يا ابني ما ترميش الورق بتاع السندوتشات من شباك العربية، الولد ممكن ينسى وانت سايق مش واخد بالك يرمي. أذكره تاني وأذكره تالت. احنا مسؤولين عن هذا، هذه القدوة. تغيير لن يكون إلا بالقدوة في كل مناحي الحياة، في كل ميدان من ميادين العمل والعطاء. إذا شعر الموظفون بأن رئيسهم المسؤول عن هذه المؤسسة أو عن هذه الهيئة أو عن هذا المصنع قدوة في الأمر الذي يطلبه منهم، ستؤثر هذه القدوة تأثيرا مباشرا وتأثيرا غير مباشر. الشاهد أيها الأحبة، إذا أراد القدوة أن يؤثر تأثيرا مباشرا، خلي بال حضرتك، فعليه أن يختار الوقت المناسب التي تكون فيه العقول والقلوب مستعدة للاستقبال. خلي بالك أيها الوالد الحبيب وأنت أيتها الأم الكريمة، أقول تاني، بقول لحضرتك، إذا أردت أيها القدوة، أيها الأب، أيتها الأم، أيها الأستاذ، أيها الداعي إلى الله، أيها الخطيب، أيها المسؤول، أيها الصحفي، أيها الأديب، أيها المفكر، أيها الكاتب، إذا أراد القدوة أن يؤثر في الآخرين تأثيرا مباشرا، فعليه أن يختار الوقت المناسب للتأثير. وأسوتنا البشير النذير، كان صلى الله عليه وسلم يختار الوقت المناسب للتأثير وللبلاغ وللدعوة وللتوجيه. اسمع ماذا يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وهذه لها وقفة كاملة، حلقة كاملة بإذن الله تعالى. يقول عبد الله بن مسعود كما في صحيح البخاري: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتخولنا بالموعظة كراهة السآمة علينا. يعني يختار الوقت المناسب من آن لآخر ليعظ ليذكر. وهناخد إن شاء الله وقتا كافيا في وسيلة التربية بالموعظة، وسأضرب لذلك أمثلة لأنه باب من الأبواب المهمة جدا، لا سيما الآن في زمن الماديات والشهوات. هنقف معها ليلة كاملة بإذن رب الأرض والسماوات، لكن خلي بال حضرتك، اختر الوقت المناسب لتوجيه الولد، لتوجيه الطالب، لتوجيه الموظف، لتوجيه المرؤوس. اختر الوقت المناسب. أنا أتكلم الآن عن منهج تربوي عام للأمة، لا أخص مرحلة عمرية دون غيرها، وأبدأ بأولادنا الصغار. اختر الوقت المناسب. ما هو الوقت المناسب؟ من أخطر الأوقات التي يستقبل فيها الأولاد النصيحة والتوجيه والتربية أوقات السفر. أوقات السفر، يعني لا تحرم أولادك من أن تصطحبهم معك في السفر من آن لآخر. وفي رحلة السفر تكون القلوب والعقول مهيئة جدا للتذكير وللتوجيه. ولنا في الحبيب الأسوة، روى الإمام أحمد والترمذي وغيرهما بسند صحيح من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم يوما على حمار. الله الله الله، يعني ركب ورا النبي على حمار واحد، خلي بالك، على دبة واحدة. فقال لي: يا غلام، الله أكبر، إني أعلمك كلمات. وقت مناسب للتعليم، وقت السفر. هو طبعا كان يركب حمارا، انت الآن ما شاء الله ركب عربية مكيفة، يعني الأمر أسهل وأيسر، ومع ذلك قد تفوت الرحلة كاملة دون أن يوجه الوالد أولاده إلى قيمة تربوية أو أخلاقية معينة. ليه؟ والوالد ضرب بوز والست ضربة بوز والأولاد مبوزين ورا في السيارة والرحلة كلها تمضي ساعة ولا ساعتين ما فيش حد بيتكلم ليه؟ ليه؟ قيمة تربوية تغرس في العقول والقلوب حتى للزوجة حتى للأولاد مهما كانت أعمارهم. جميل يا غلام إني أعلمك كلمات. ودلنا معه وقفة تانية أما نتكلم عن وسيلة التربية بالعقيدة هنقف مع الحديث وقفة تفصيلية إن شاء الله تعالى. طيب الوقت الثاني وقت الطعام. يا أخي ما تحرص أنك حتى على الأقل في الأسبوع ولو يومين ثلاثة تتغدى مع الأولاد. اتغدى بس مع الأولاد، اجلس مع الأولاد على مائدة الطعام على السفرة يا سيدي. ماشي وأنا أحرم عليك السفرة؟ ماشي يعني ما فيش مشكلة. وبرضو أهلنا اللي في بلادنا على الطبلية ماشي على الحصيرة. لا تحرم نفسك من أن تجلس مع أولادك على وجبة الطعام، واستثمر هذا الوقت للتوجيه، فهو من أهم الأوقات لقبول النصيحة. وقت جميل حتى مع الكبار. طب جرب كده إنك تدعو موظفيك على طعام. الله، من أجمل الأوقات التي ترى فيها المشاعر مفعمة بالحب. إطعام الطعام باب من أبواب الجنة، وباب من أبواب القرب، وباب من أبواب الحب. إيه والله، مش عايزين واحد يتفزلك بقى أقول لك أصله الناس مراش اللي بطنها. طب ما أنت يا حبيبي برضو مراكش اللي بطنك، يعني ما مش عاوز أفزلك. هو في حد في الدنيا ما بيأكلش؟ في حد في الدنيا ما بيأكلش ولا بيشرب؟ ده النبي عليه الصلاة والسلام كان في الغزوات يأكل ويشرب، وفي المصائب يأكل ويشرب، فلست أورع من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالطعام باب من أبواب الحب. تجلس مع أولادك على مائدة الطعام على الغداء مثلا، يومين في الأسبوع، ثلاث أيام في الأسبوع. أنا عارف ظروف شغلك وعارف ظروف عملك، أعلم ظروف عملك وأعلم أنك تنتقل من عمل إلى عمل، لكن لا تحرم نفسك من أن تجلس مع أولادك على الأقل مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع أو برا. يا أخي اجلس مع الأولاد على الطعام، وأطعم أنت أولادك. خد يا فلان، خد يا فلان. لحظات جميلة جدا تذوب فيها جبال من الجليد بين الآباء والأبناء. نعم، اسمع النبي عليه الصلاة والسلام وهو المعلم والمربي يقول صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث في الصحيحين عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه. عمر يقول: كنت غلاما في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، كنت غلاما في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت يدي تطيش في الصحفة، يعني في إناء الطعام، طفل يمد يده هنا ويمد يده هنا ويأكل من هنا ويأكل من هنا. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما يترك هذا وإنما يعلمه: يا غلام، الله، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. استوعبت الدرس؟ على مائدة الطعام يربي صلى الله عليه وسلم، على مائدة الطعام يعلم يوجه. يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. وقت جميل وقت المرض. المريض في حالة ضعف، في حالة انكسار، التوجيه يؤثر فيه والتربية تؤثر فيه، بل وربما تغيره، سواء كان المريض طفلا أو ولدا أو شابا أو رجلا أو امرأة أو بنتا. وظف هذا الوقت أيضا للتوجيه التربوي. ولنا في الأسوة والقدوة المثل الأعلى، روى الإمام البخاري وغيره من حديث أنس رضي الله عنه قال: كان غلام يهودي، كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم. غلام يهودي بيخدم النبي؟ ما احنا قلنا في فرق كبير بين الولاء والبر. الولاء والبر لا يتفقان لا لغة ولا اصطلاحا، وكذلك البر والبراء. البر والبراء لا يتفقان لا لغة ولا اصطلاحا. البر والبراء: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم، ده البر. إنما البراء: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. أسأل الله أن يرزقنا البر والبراء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض، فذهب النبي يعوده. الله أكبر، النبي رايح يزوره وهو غلام يهودي، سمع النبي أنه مرض فذهب إليه ليعوده، وجلس النبي إلى جواره وقال له قل لا إله إلا الله. الله أكبر، شوف توجيه التربية، قل لا إله إلا الله. فنظر الغلام إلى أبيه فقال أبوه اليهودي أطع أبا القاسم. الله أكبر، أطع أبا القاسم. فانطلق الغلام يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فخرج الحبيب صلى الله عليه وسلم من عنده فرحا يقول الحمد لله الذي أنقذه بي من النار، الحمد لله الذي أنقذه من النار. شايف الفرح، شايف فرح النبي لإنقاذ نفس من النار، الحمد لله الذي أنقذه من النار. وقت المرض وجه، لأن المريض منكسر، من أجل ذلك المح معي هذه اللفتة البارعة في الحديث القدسي الصحيح الذي رواه الإمام البخاري ومسلم وغيرهما. يقول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، مرضت فلم تعدني. فيقول العبد يا رب كيف تمرض وكيف أعودك وأنت رب العالمين؟ فيقول الله جل وعلا مرض عبدي فلان، أما علمت بأنك لو عدته أي زرته لوجدتني عنده، لوجدتني عنده. لا تحيز ولا تجسم ولا تشبه ولا تمثل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير جل جلاله. لوجدتني عنده، هذه الوحيدة في الحديث كله التي قال الله فيها لوجدتني عنده، إنما الأخر لوجدته عندي، يعني لوجدت أجر عملك هذا عندي. إنما في المرض، لأن المريض منكسر، منكسر هو قريب من الله تبارك وتعالى بانكساره. أسأل الله في هذه الساعة أن يشفي مرضى المسلمين، وأن ينزل عليهم كل شفاء وكل دواء، وأن يطرد عن أبدانهم كل داء وكل ألم. اللهم تقبل يا أرحم الراحمين. أيها الأفاضل، هذه أوقات يجب على القدوة أن يتحين وأن يختار هذه الأوقات وغيرها من الأوقات المناسبة للتوجيه التربوي، سواء كان الوالد بين أولاده أو الأستاذ بين طلابه أو الأم مع بنتها أو الموظف أو المسؤول صاحب الشركة أو مدير الشركة مع مرؤوسيه وموظفيه. يجب أن يختار القدوة المؤثر الوقت المناسب الذي يستشعر فيه أن القلوب والعقول مهيئة لتلقي التربية والتوجيه. بكل أسف مضت الساعة ولا حول ولا قوة إلا بالله، وكنت أود الليلة، لكن هذا إن شاء الله تعالى سيكون بعد الحج إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. سأتحدث عن الوسيلة الثانية من وسائل التربية، وما تستعجلونيش لأننا سأطيل النفس في وسائل التربية لحاجتنا إلى مثل هذه الدروس التربوية الغالية، وأسأل الله أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال. الوسيلة الثانية التي سأتحدث عنها وستعجبون إذ جعلتها بعد القدوة مباشرة، وسأبين ذلك إن شاء الله تعالى، ألا وهي التربية بالحب. التربية بالحب وتشكيل الوجدان والعاطفة بالحب. وسنقضي ليلة كاملة رقيقة مع هذه الوسيلة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يربي لنا أولادنا، وأن يحفظهم بحفظه، وأن يكلأهم بعنايته ورعايته. وأسأل الله أن يرد أولادنا الشاردين الضالين إلى الحق ردا جميلا، وأن يحفظهم وأن يرعاهم وأن يكفيهم شر السوء وشر أصحاب السوء، إنه ولي ذلك والقدر عليه. وأدعو بدعاء عباد الرحمن، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، أنت ولي ذلك والقادر عليه. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في أولادنا، وأن يحفظ شبابنا، وأن يستر نساءنا، وأن يحفظ بناتنا، وأن يجعلهم قرة عين لنا جميعا في الدنيا والآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وسأعود إلى حضراتكم إن شاء الله تعالى بعد فاصل قصير للإجابة على بعض الأسئلة والاستفسارات، ويا حبذا لو كانت متعلقة بموضوع الليلة. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم جميعا صالح الأعمال، وأستودعكم الله إلى أن نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.